Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم من يلخص الناقض السادس أو الخامس الخامس من يلخصه ايش معنى هذا ما الدليل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم سورة محمد فإذا قال واحد قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم فما الجواب أثبت أن القتال يعني كره أي يكرهونه فكيف هذا كراهة أو كراهة طبيعية والمراد بالناقد الذي يكره كره ماذا؟ العبادة العبادة ففرق بين هذا وهذا تقدم كلام الإمام البغوي والشيخ العثيمين في هذه المسألة كذلك في تعدد الزوجات الكراهة قد تكون طبيعية فلا شيء على الشق أما أن يكره الشيء لأنه من دين الإسلام أو من سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يكفر إجماعا ولا عذر له لا عذر له إن قامت عليه الحجة لا عذر له يجب على المسلم أن يحب دين الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهل من خالف السنة أو فعل معصية يلزم أنه يبغض هذا الشرع هل يلزم هذا لماذا لماذا لا يلزم فتقول قائل لو أحبها لفعلها أو لو أحبها ما تركها لكن تجد بعض المسلمين يفعل المعاصي أو يترك واجبات فتقول قائل لو حبها لفعلها هل هذا صحيح فما الجواب نور ماذا؟ هذا معروف سأل كيسيون لماذا؟ كيف هذا؟ تنزكس بك كيف؟ كيف إن بحسنا دير شمشو دير الله؟ أحسن قد يضعف الكسل كثير النسيان الكذا الكذا كثير من الأمور كثير يحب الشيء لكن الإنسان يضعف إلى آخره. واستدلنا على هذا بحديث عمر قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر قال عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله سأبليك باك إلى بجو خمر فإدت السرية كانت تأخذ الخمر سأبليك باها إبوى الخمر هو فتنة فتنة له فإبوى يسكس حرام لكن لا يفهم من هذا الكلام التساهل في المعاصي بعض الناس قد يسمع هذا الكلام ويتساهل في المعاصي فلان يجي خلاص هذا الرجل يفزين معصية إلا ما الله يزبطه أنا جمع الله يزبطه تشفد معاصي لا لا يفهم هكذا لا يفهم هكذا لأن المعاصي خطيرة المعاصي خطيرة وتجر بعضها بعضا فالإنسان ما يدري هل الله عز وجل يوفق سيتوب أو يبصغتلا أو كذا أو كذا نعم والمعاصي صاحبها متعود بالنار قد يدخل النار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فليس الأمر سهل الإنسان يبتعد بقدر ما يستطيع لكن معتقد أهل السنة هذا خلاف للخوارج والمرجئة ندخل في السادس قال رحمه الله السادس أي من النواقض قال من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا دليل هذا الناقد هذا الناقد أي من استهزأ بشيء من دين الرسول الاستهزاء الاستهزاء بمعنى السخرية أي اسمك فمن يسخر ومن يستهزئ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر إجماعا إجماعا لأن سلوك اسمك فلا يعظم سلوك اسمك كما سيأتي معنا كلام الشيخ سعدي عليه رحمة الله دليل أنه لا يعظم هذا الدين لأن المحبوب المعظم عند الشخص لا يستهزئ به لا يستهزئ به فالإنسان لا يجوز له أن يستهزئ بهذا الدين أو بشيء منه ومن استهزأ به يكفر كما سيأتي معنا التفصيل في هذا أولا لابد أن تعلم سبب نزول الآية سبب نزول هذه الآية آية سورة التوبة أي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالآية هذه سبب نزولها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس أي قال هذا في مجلس إذا كنت في غزوة تبوك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد أو قال واحد قال ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبل عند اللقاء قال هكذا أي سمكن قال ما رأيت مثل قرائنا القراء في العلماء في الصحابة فاسمكد الرسول قال ما رأيت مثل قرائنا أرغب بطونا أي فكو مانجي أرغب بطونا أي بانس كالغفون قال ولا أكذب ألسنة أي دائما يموت قال ولا أجبن عند اللقاء قال ثم قال عند اللقاء أي ديكو غاكونتخ للمي سدي بوغي أجبن من الجبن أي سدي بوغي فانظر الكلامكم إلى خطير قال هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة في غزوة تبوك، هم ثروة المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إمام الأنبياء وإمام المتقين، والصحابة كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. فهذا إدي ils pensent qu'à leur ventre, c'est des menteurs, c'est des peureux, c'est des cadavres. Al-Mushkil, c'est que le majlis, il y avait un rajoul, il a entendu هذا. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق. أحد الصحابة اللي انتظر الذي كذبت شمو تا منافق. نعم، لأن الصحابي sait que ce كلام qu'il a dit c'est خطير. طيب يا دي كذب شمو تا منافق. كيف تقول الرسول الصحابة إيمانت يبنس كالور فانت، كيف هذا الكلام؟ قال فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، ولا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في رواية أنه عوف بن مالك celui qui a rapporté le calam au prophète عليه الصلاة الصحابي عوف بن مالك. أما في الرواية التي عندنا ما ذكر الاسم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رابورت الكلام قال ونزل القرآن، أي la révélation est descendue sur le prophète عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة الرسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عمر il a dit j'ai vu la personne qui s'est moquée. Il est parti voir le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il a essayé de trouver des excuses. قال بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى ما قصدت، il lui a dit j'ai pas voulu كذا، لكن vu qu'on est en voyage on a discuté on a كذا on rigolait on n'était pas sérieux من هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو يدوني des excuses. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتلو قول الله عز وجل أم الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. أي نو تكسكوزي با نو تكسكوز با قد كفرت بعد إيمان. فتموت أن مجرد لو فت دو سموكي كلا بيرسون يسوا سيريو أم لا يكفر كي بونس كو سي حلال ومحرم يكفر لأن لو فت دو سموكي اللفظ دو كفر إلا المكره. Maintenant, une personne, il est forcé. Un kafir, il veut le tuer, il lui dit « Moque-toi de Rasoul. » Ou « Moque-toi du Coran. » Ou « Moque-toi. » C'est ça, il est mokra. « Hukm mokra, ma'rouf. » Ça y a été معنا في آخر نواقل. Amma, le fait qu'il soit sérieux, amla, ça ne change rien. Léanna, tu n'as pas le droit de plaisanter avec din. C'est du kuf. Si tu as plaisanté, tu as un kafir qui a plaisanté. Si tu es sérieux, tu as un kafir qui est sérieux. هذا لابد من هذا التنبيه وسيأتي معنا المهم أن son excuse comme quoi il plaisantait elle n'a pas été acceptée بل كفر. هذا il ne manque plus que de توبة قال شيخ الإسلام قبل هذا الذي روى الحديث أو الحديث في صحيح المسند من أسباب النزول للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. الحديث حديث ابن عمر في صحيح المسند من أسباب النزول. تعلمون أن الشيخ مقبل له كتاب نافع في أسباب النزول إلا في الصحيح المسند من أسباب النزول، أي الست يعني السبب سبب نزول الآية يعني واشترط في الكتاب الصحة. فعند الآية ذكر أن هذا السبب سبب نزول الآية للصحيح حديث ابن عمر قصة هذا الرجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النافع الصارم المسلول سان كتاب نافع في هذا الباب، أي سان كتاب في شتم الرسول، أي حكم celui qui insulte le prophète أو qui se moque du prophète وهكذا. سي أصل في الباب الصارم المسلول. فذكر كثير من الأمور، قال ذكر الآية وقال وهذا نص صريح، أي الآية آية سورة التوبة أبي الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا هذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. نعم نص صريح. قول الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم. سموت كسلك الإيمان اكسمك يكفر. سكون أبل الردة نص صريح. يبلزنط أو يبلزنط با يسكس حلاو يسكس حرام يكفر إلا المكره. بقيت مسألة هل هذا الرجل أو هؤلاء كسموكي ستدي مؤمنون أم لا؟ من عنده جواب؟ تقدم معنا مرة في درس المبادئ المفيدة فما الجواب؟ أنا نسيت ماذا ذكرنا قبل. تفضل تذكر إيش ذكرنا أو تفضل قولك ما هو. أحسنت هذا قول أنه مؤمن ستا مؤمن مؤمن ثم كفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ظاهر الآية. تفضل. إيمان من؟ كيف إيمان الكفار؟ كسان كافر ظاهر؟ لا كافر إلى لبطل جهادك للبروفيت عليه الصلاة والسلام. قدوك إما سامؤمن إما سماذا؟ المنافق. أحسنت منافق سكافر. المهم قد كفرتم بعد إيمانكم أي إيمان المنافقين أي يظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر. هذا قولان قولان. بعض العلماء يديز أن هذا ستا منافق ستا منافق إذا فقط الإيمان أو الإسلام. بعض العلماء يديز لا سامؤمن لأن المنافق لفت إيمان المنافق يظهر الإسلام وهذا القول أقرب. القول الثاني أنه مؤمن أقرب. نقرأ كلام الشيخ الفوزان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح النواقد نواقد الإسلام قال قد كفرتم بعد إيمانكم هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين. أين الدليل؟ سكين وزكسبيق قبل نقرأ كلام الشيخ الفوزان. قد كفرتم بعد إيمانكم هو يدي سيد مؤمنين لماذا؟ نعم كانوا مؤمنين. أما المنافق سيأتي معنا الآية قد كفرتم بعد إسلامكم آية أخرى في سورة التوبة أن المنافق يظهر الإسلام يظهر الإسلام. أما الإيمان لا الإيمان للمؤمن. وبعض العلماء يقولون يظهر الإيمان لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد فيظهر العمل أي الإيمان. فالمسألة سهلة لكن الأقرب هذا. قال ودليل على أنهم كانوا مؤمنين ولم يكونوا منافقين إذ لو كانوا منافقين لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم شيخ الفوزان يدي صدق منافق الله لغبادي قد كفرتم بعد إيمانكم لأن المنافق لبد إيمان سموت كسلك كفرسة مؤمن. قال لأن المنافقين ليسوا بمؤمنين من الأصل أصلا سبا مؤمن هو إلا بات إيمان سان كافر لكن في أبغض الإسلام. هذا قول جيد. ثم قال وقد قال الله تعالى في الآية في المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الآن آية اللي ديسوندو سوغ المنافق ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. انظر أو اسمع لما قال لما أخبر الله عز وجل عن المنافقين إلى ذي بعد إسلامهم أي إذا أبغت الإسلام وكفروا وكفروا بعد إسلامهم. أما الآية نحن أبخوكم دليل دست ناقد قال عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم إلى دوس في سورة التوبة لدوس في سورة التوبة. قال ولم يقل بعد إيمانهم. نعم لم يقل بعد إيمانهم فهذا يدل أن المراد بهؤلاء ستد مؤمن لكن ضعفاء كفروا بالله عز وجل. ستموت la gravité de se moquer. Undur haoula. Ils étaient avec le prophète عليه الصلاة والسلام. C'est un mu'min, il est parti faire jihad, ghazwat tabou. Thumma nafaqahu ash-shaytan takallama bi hadha al-kalam mubasharan ayat les descendent aujourd'hui. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun la ta'tadilu qad kafartum ba'da iman. Ne t'excuse pas, kafarta. Al-an il faut une tawba. Amma j'ai pas voulu kada. Non, j'ai pas visé kada. Non, je m'amusais. Non, je rigolais. Non, là, c'est pas un udr hada. T'as pas à te moquer avec din Allah. Si tu veux rigoler, tu veux plaisanter, plaisante bi amr mubah ou halal. Amma t'as rien à faire et tu plaisantes et tu critiques din ou rasoul, hada kuf. Hada kuf. Sallallahu al-afiya. Sayati ma'ana anna hadi al-mas'ala li pas sahla. أي مسألة الاستهزاء وبعض الناس يتساهلون فيها انظر من النواقض من نواقض الإسلام المجمع عليها لا يوجد خلاف في هذا وتجد بعض الناس إلى متساهل في هذا جدا في دبلاك في الدين كأنه لا يدخل pour plaisanter إلا الدين ça montre أن القلب المريض الخلاصة أن سبب نزول ثابت والصحيح أن هؤلاء الذين استهزأوا كانوا من المؤمنين وكفروا هذا الصحيح وهناك قول أنهم كانوا من المنافقين وأظهروا كفرهم هذا قول ثاني لكن الأقرب هذا الأقرب ما ذكره الشيخ فوزان والله أعلم أما أقوال أهل العلم في هذا الناقد كثيرة كثيرة جدا نذكر كلام الإمام العلامة الشيخ سعدي عليه رحمة الله في تفسيره قال إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله سسل علة قد يقول قائل سن كلمة لكن لا المؤمن يعظم هذا الدين يعظم هذا الدين أما celui qui se moque ça montre qu'il respecte pas le din أو que le din il est pas important أو qu'il l'aime pas أو من هذه الأمور لأن أنت tu te moques pas d'une chose que tu عظم tu te moques pas d'une chose que tu عظم أبدا لا فلهذا سيكفر لأنه يبقى التعظيم سلوك اسمك لا يعظم الدين فيكفر قال والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة نعم الشيخ سعدي عليه رحمة الله يتموت أن سلوك اسمك لا رجيجيون سموت كي غسبك با الدين لأن أستو غسبك تنشو تتمك با تتمك با فسلوك اسمك دليل أنه لا يحترم هذا الدين ويكفر هذا الكلام من تفسير الشيخ سعدي عند الآية تفسير سورة التوبة يعني تفسير الشيخ سعدي عليه رحمة الله إذا تفسير طيب يستفاد منه ستفسير سهل جدا تقرأ الآية فطالب العلم خاصة المبتدئ يستفيد من هذا الشفق تقول في القرآن من أول المراجع تفسير الشيخ سعدي لأنه إذا سهل استجب التوسع أكثر تفسير ابن كثير استجب التوسع في الآثار والأحاديث خاصة المسندة تفسير ابن جرير وهكذا لكن في المعاني تفسير السعدي للطيب لأنه للسهل ونقل الإجماع على هذا أن الذي يستهزئ بالدين سنكافر نقل الإجماع لأن العشرة النواقض العشرة مجمع عليها كما تقدم معنا وقال الشيخ سليمان هنا قال أجمع العلماء على أن من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا بتصرفه الكلام كلام كان طويل لكن بالتصرف أنه نقل الإجماع ولو كان هازلا أي يمزح ولو يكفر بالإجماع لأن الأمر Amr, Amr Din. T'as pas le droit de t'amuser avec ça. T'as pas le droit. Elle a dit qu'il s'amuse, ou qu'il rigole, ou qu'il plaisante, il se moque de Din. Maintenant, il fait une blague, il se moque de Rasoul, ou il se moque de Jannah, ou il se moque de Nar. Sérieux ou pas sérieux? Il sait que c'est halal ou il sait que c'est haram? Maintenant, on a le sahih d'ilage, il sait que c'est haram. Mais non, voilà où tu sais que c'est haram. Voilà où tu sais que c'est haram. Celui qui rend halal, il a deux coffres. Coffre l'istihlal et coffre l'istihza. En tête, un coffre, coffre l'istihza. On ne dit pas que tu as halal, mais tu as kfour. Moujallah de tarafoud. Ou, ça y a un mot à l'istihza, l'insan y a kfour. L'amr il est khatir. Amma mas'alat, al-hazil, wa kada kada, ça y a un akhir al-nawaq. Lien à la fin des nawaqid des 10, قال ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره سيأتي معنا أن لا يوجد أي ديفيرونس entre celui qui plaisante et qui plaisante pas إلى آخره إلا المكره celui qui est forcé هذا il est forcé enfin on verra à la fin des nawaqid pour tous les nawaqid c'est هذا أنه t'as pas plaisanté واحد va مثلا il fait du kufr et du shirk il dit je plaisante يكفر t'as pas plaisanté بهذا سيأتي معنا في آخر النواقد فأون لفغة هناك كذلك الاستهزاء الإنسان يكفر إذا استهزأ بشيء من الدين أي السكس دو دين سواء سنة أو فرض يكفر طوك السكس من الدين طوك السكس دو دين مثلا السك سنة ثابتة السك القرآن أو السنة Elle nous a montré cette sunna et il sait qu'elle fait partie du din. Il se moque maintenant. Une sunna n'est pas obligatoire. Yakfur. Lianna al-illa, c'est il se moque du din. Qui se moque d'un wajib ou d'une sunna, kulluhu din. كله دين فيكفر قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح النواقد قال الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول ولو كان من السنن أو المستحبات كالسواك وذكر أمور قال إذا استهزأ به صار كافرا ولو السواك شيء سكس الدين بعض الناس يسابقس من الدين جهال أو كذا لكن سي سيك سي دو دين سي سي سنة سي كلو بروفيت لا فيه اي سموك باسكو سي دو دين يكفر حق الله يكفر اجماعا فسكوا ضابط الكفر في هذا الناقد C'est quoi le dhabit? Al-an, avec tout ça, t'as compris un temps, normalement. Faddal. Ahsan, man istahza bi shay min ad-din. Tu regardes pas, est-ce qu'il est sérieux ou il est pas sérieux? Est-ce que c'est une sunna? Est-ce que c'est un rukn min arkan islam? Là, il n'y a aucune différence s'il se moque de la salat ou il se moque du siwat. Il n'y a aucune différence min hayt al-hukm, c'est un kafir. Il y en a, il se moque du din. لا يلزم كي دو سموكي من الواجبات او من التوحيد او من العقيده لا ولا السنه لان العله يفو با سموكي دو دين celui qui smoke du din yakfur c'est comme le bord celui qui déteste شيء من الدين توكس دو دين يكفر فلا بد يفهم هذا اما الاستهزاء تقدم معنا في درس الذي كانوا حاضري ان الاستهزاء ينقسم الى قسمين استهزاء صريح واستهزاء غير صريح استهزاء صريح واستهزاء غير صريح او غير صريح الاستهزاء الصريح تقدم في سبب نزول الايه اي قوله ما رأيتم مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبل عند اللقاء هذا استهزاء صريح يسموكي كليرم avec la langue يعني il a parlé il a un love واضح واحد يسموك du prophète يسموك du Coran استهزاء صريح القسم الثاني استهزاء غير صريح مثل ماذا إشارة أو نعم الغمز بالعين أو إخراج اللسان أو الجست أو الصغير أو من هذه الأمور استهزاء غير صريح هو اسمك سيسانية تسمك يكفر إنما الأعمال بالنيات والدليل معروف في سورة المطففين، قال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الغمز سانكلاندي أي سموكي، تعلمون هذا سيكون عند عامة الناس أن تشبت موكي كاكلاندي، مثلا تشوف كاكا فيك كيك شوز يفان كلاندي سلوكا فيك يا سونامي، يعني اسمك أو صغير أو إشارة أو من هذا الأمر. فالكفار أخبر الله عز وجل أنهم إذا مروا بهم يتغامزون. الكفار مثلا يباس دفو المؤمنون إذا ديكناده يسمك، هؤلاء الكفار. فالاستهزاء هذا إلي غير صريح، تلونتون با أنت سيبا كلير، لأن tu peux faire un sourire et c'est pas pour se moquer. لكن tu peux faire un sourire et tu te moques. هذا اللي غير صريح. Et il rentre في الكفر. Il rentre في الناقد. Que ça soit صريح أو غير صريح، l'essentiel c'est النية. Si la نية de se moquer du دين il sort من الإسلام. صريح أو غير صريح. يكفر. قال الشيخ سعدي رحمه الله عند الآية، أي آية المطففين، قال: أخبر الله عز وجل أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين. نعم، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فأخبر الله عز وجل قال: يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم. نعم، القصد ستكون القصد دوس كلانتي اسمك الاحتقار، أي كأن المؤمن يبغي اسمك يغيقول وهكذا. هذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله. بقي مسألة لأن الإنسان الآن نحن نكبخي أن الاستهزاء نسيك سلفت دو سموكي ونحن نفيد دليل لإستوار دو قصة هذا الرجل في غزوة تبوك. ثم نفيد أن الاستهزاء يزدفزون دو صريح وغير صريح. الآن يفرق أنتخ من يستهزأ بالدين ومن يستهزأ أو من يستهزئ بالشخص، لا بد تفرق بين هذا وهذا. الذي يكفر الذي يستهزئ بالدين. أما une personne elle peut se moquer d'une autre et il veut pas de دين هو il se moque de la personne. ففرق بين هذا وهذا، لأن الحكم c'est pas le même. Celui qui se moque du دين يكفر. أما celui qui se moque d'un musulman pas pour son دين لكن il se moque كما سيأتي معنا مثلا de sa taille أو de كذا أو parce qu'il est gros أو parce qu'il est petit أو parce que ما أدري إيش من هذه الأمور لا يكفر، لكن سير معصية لا يجوز له، لا يجوز له. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، فعرض المؤمن حرام. تفضلتم كذبي أبدا، لكن لابد التفصيل. فما هو التفصيل الآن؟ سكن السيت للتفصيل avec un exemple. تفضل. نعم، مثال. مثلا رجل يلبس القميص وعنده لحية إلى آخره، فاسمك دلوي قد يكفر وقد لا يكفر. سكون يكفر مثل ماذا؟ فمثلا اسمك دو سابان متى يكفر؟ Si son but c'est quoi? Ahsan, si il se moque. Maintenant il se moque de sa barbe. Li'annahoua, il se moque de din. Et il se moque pas de cette personne, il se moque de toutes les barbes. Une personne qui a une barbe, tant que c'est un sunni, il se moque li'annaha c'est mina sunna. Hada yakfur. Li'annah, il se moque de din. Li'annah, l'ihya li mina din. C'est quand que la yakfur? بالعربية نوى ما نوى الاستهزاء بالدين فماذا نوى؟ سكيه أي قصد هذا الشخص il veut pas de din هو مثلا il se moque de lui لأنه il est petit لأنه il est grand لأنه كذا لأنه كذا. Si tu veux dire taqi la jmoq de din, il ne veut pas de din, lakin il veut rajul, hada haram. La yajuz lah. Lana c'est un muslim, tu n'as pas le droit de te moquer du muslim. Fa al farq bayna hada wa hada, la budd. Qal al shaykh al uthaymeen alayhi rahmatullah. Qal il va faire le tafsir qu'on vient de faire. Qal ثم ان كانوا يستهزئون بهم من اجل ما هم عليه من الشرع فان استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعه. نعم. S'il se moque de la personne parce qu'il n'a plus qu'une sunna ou il n'a plus qu'une sharia, فهذا il se moque de din. لأنه il ne veut pas la personne. C'est quoi qui prouve qu'il ne veut pas la personne? نعم نعم. C'est quoi qui prouve هذا? لا. Prends un exemple de nous, مثلاً. S'il se moque de هذا et il veut din, c'est quoi qui va prouver qu'il veut din? Ahsan. S'il ne se moque pas de lui, il se moquera de lui. Si c'est pas lui, il va trouver lui, il va se moquer. Amma, si c'est la personne, il va se moquer que de lui. Attends, il va se moquer de lui, il va voir lui, il va dire là, lui, je me moque pas. هذا. Amma, celui qui se moque de din, il se moque de jamir. مثلاً, il voit une barre où il se moque, il y en a, c'est la sunna. فهذا يكفر. قال والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم. نعم. أما سيسمك دو شخص أو دو دو أو دو تخوا. المهم سكسون قص سبا الدين لكن سلا بيرسون. هذا حكمه معروف. سنعاصي سنفاسق. قال بقطع النظر بما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله لكنه على خطر عظيم. نعم إذا على خطر لأنه لا يجوز له المعصية والمعصية خطر على الإنسان خطر فلا يجوز له. ما الدليل أنه لا يجوز أن يسخر من المؤمنين؟ وفرق الدين الدين تقدم الدين سعود في الاستهزاء الكفر. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن أدليل على أنه محرم؟ أحسنت. ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نعم. فهذا دليل أن الله عز وجل إلى دي يا أيها الذين آمنوا إذا زابل مؤمنين ثم قال لا يسخر قوم من قوم فاسد مؤمن لكن لا يجوز الله لا تغدي هذا تبغض تموكي ده مسلم parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il a du mal à parler, parce que kada, t'as pas le droit. T'as pas le droit. قال عيسى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت tu dois aimer pour ton frère ce que t'aimes pour toi-même. Et si t'as une ni'ma que ton frère il a pas, أشكر الله عز وجل. أما tu te moques, لا يجوز. لا يجوز. لأن النعم سو من الله. أنت qu'est-ce que t'as fait? أنت t'as rien fait. وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يجوز هذا. لا يجوز الاحتقار. Si t'as quelque chose à lui dire, on sort. أو أدل. أما ألي ولا فائدة تتمقدن لا يجوز حتى pour plaisanter لا يجوز. Tu plaisantes pas avec هذا. Tu plaisantes avec des choses qui font qui amusent les deux, qui font rire les deux. C'est pas un tas tu rigoles et هو يعني تتمقد de lui. لا يجوز هذا. تفضل. ماذا؟ Si tu قصد الدين يكفر si قصد pas الدين لا يكفر لا يكفر لأن المسألة إلى الاستهزاء بالدين. هو il peut plaisanter avec lui parce que son قميص مثلاً il est trop large أو son قميص il est serré أو son قميص il est trop court et il se moque de lui. Est-ce qu'il a voulu الدين? Il n'a pas voulu الدين. هو il se moque parce que la personne son قميص il est كذا لا يكفر. أما s'il se moque parce que le قميص c'est une sunna il dit c'est une robe et il se moque et هو il veut الدين. فهذا يرنت في النار. Personne ne s'est moqué des sahabas, des fous de Mecque, pour pourquoi lui il est sorti du slam alors que l'homme c'est lui qui se moque de quelqu'un Pourquoi il s'est moqué du din, il s'est moqué de Rasoul. Si tu te moques de Rasoul, je t'ai moqué du din. Mais il y en a qui c'est qui représente le din? C'est le Rasoul. Le Rasoul, t'as pas le droit à Rasoul. Rasoul, celui qui se moque de Rasoul, il t'a. Ou il l'insulte, il t'a. Il y a trop le naqd. Hada, il s'est moqué de ha'oula min ajdinihim. Et le fait de se moquer de Rasoul et de Sahaba, il est à la khatar. Léanna Rasoul, c'est lui qui représente le din. Amma, s'il se moque d'une personne de la rue, il ne représente pas le din. Ça, un musulman, il peut se moquer de lui. Léanna kada kada. Amma Rasoul, là. Rasoul, là. Celui qui insulte Léada, celui qui insulte Rasoul, il y a kfour. Est-ce que celui qui insulte un musulman, il y a kfour? Non, Léanna Rasoul, c'est lui qui représente le din. Si tu touches Rasoul, tu touches le din. Ça n'a pas d'excuse, Léada. Amma, le musulman, ça dépend de la niya. سيأتي معنا مسألة السب لفت عن سلطة بقي مسألة celui qui se moque et il sait pas que c'est de la moquerie مثلا il dit un calame il comprend pas c'est quoi مثلا une phrase en anglais en chinois ou une langue qui comprend pas la personne il l'a dit et ce qu'il dit c'est une moquerie par rapport à Dieu est-ce qu'il sort de l'islam Levez la main, c'est pour une réponse. Je vois des têtes bouger à gauche, à droite. Pourquoi il le dit ? C'est-à-dire que le Qa'il, l'imad a dit une chose qu'il ne sait pas. Il rentre fait une naqidam là. Réponds à la question, est-ce qu'il rentre dans le naqidam là ? La réponse, oui ou non ? Je ne te demande pas le hukm, moi, parce que toi, tu me donnes le hukm. Anna, je te demande, est-ce qu'il rentre dans le naqidam de l'islam même là ? Là. Anta. T'es excusé par le hirasa. Celui qui se moque, là, qui ne sait pas où il s'est moqué. Maintenant, il se moque d'une sunna. Maintenant, en anglais, ouais, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas l'anglais. Lakin, il dit la phrase. Un frère, un anglais, maintenant, il passe, il lui dit Taqillah, tu viens de te moquer d'Allah. Ouais, il dit non, je ne savais pas. J'ai dit la phrase, je ne savais pas, ça voulait dire quoi. Il rentre dans l'aqidam là. L'imad. Maddalil. Là, ce n'est pas ça. Ahsan. Anna Yamani. Il est jahili, il ne sait pas quoi. قال عليه الصلاة والسلام ولا ست العزيز إنما الأعمال بالنيات فنيات ستبصا ولا يكفر لا يكفر لكن يتقي الله يتقي الله كم يدين شوز كي كم خبا الإنسان فكسو عاقل انظر la gravité de dire des choses que tu comprends pas tu peux dire du kufr الإنسان يتقي الله si c'est pas une chose il la dit pas il veut parler anglais il comprend rien ou يستهزئ بالله il parle pas anglais كذلك on voit des fois des gens Vous avez déjà vu Adam Atalan, il a un t-shirt ou un pull, c'est écrit en chinois, c'est écrit. Il ne sait pas ce qu'il écrit, ouais, il le met. Al-Insan, il n'a pas vu. Mon kin, c'est une insulte. Ou un tatou, il le met. Al-Insan, il va faire le wadih. Il parle avec le kalam wadih. C'est une écriture, il essaie de savoir c'est quoi. C'est pas, il met une chose. Ça devient comme un panneau publicitaire, ouais. Il a des choses, il ne sait pas c'est quoi. Là, il joue là. Il joue si c'est. Il y a le kalam. Ahyanan. مثلا يا دي رومور ان الكلام يبي يدير كذا ان الكلام sur le pulse écrit كذا الانسان يسلون دو هذا سلون دو هذا اما est-ce que c'est du kufr là قال ابن القيم رحمه الله والكلام اذا لم يريد به قائله معناه اما لعدم قصد له او لعدم علمه به او انه اراد بغير معناه لا يلزمه ما لم يريد به كلاما هذا دين الله الذي أرسل به رسوله نعم à la personne si il parle une chose et il l'a pas voulu il va rentrer dans le khata ou il sait pas ce qu'il a dit il va rentrer dans le jahl ou il a voulu une autre معنى peut-être il a dit كذا il a dit là انا je pas قصد me moquer moi j'ai voulu كذا هذا لا يكفر لكن ينصح انه كلام بوضوح هذا قال ابن تيميه والفعل اذا أذى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذى فإنه ينهى عنه ويكون معصية أو إلى جان كلام إسن مكخي هو إلى بابولو أو إلى باسو إلى باسو هذا إسن معصية معصية لأنه يبغل بلا علم أما إسكو سيدي كفر لا لا وهذا il y a des قيود في هذا. C'est pas il dit مثلا un francophone et il parle avec un كلام واضح يسمك ثم on l'ensahe nous dit لا انا j'ai pas لا لا لا c'est ce كلام واضح واضح s'il a insulté مثلا il insulte Allah كلام واضح c'est معروف عند جميع البلد que c'est une insulte et هو il a grandi dans ce بلد et il sait que c'est une insulte et il est pas مجنون ثم il insulte il nous dit لا انا j'ai pas voulu là là là voilà نحن on parle مثلا il parle une autre langue أو كلام ملتبس هذا أما الواضح واضح ست مسألة خلاص مفهومة تفضل ماذا عندك بقي مسألة السب سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام سقط في هذا الناقد لأن الاستهزاء منه السب si tu t'insultes tu te moques tu peux te moquer en insultant فالسب والسب سب الله أو سب الرسول أو سب دين الله يغون في هذا الناقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا هذا مهم أنه يكفر ظاهرا وباطنا c'est plus un مسلم celui qui insulte الله ou son prophète il est sérieux ou il est pas sérieux celui qui insulte يدخل في الناقد قال وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له نعم ولو سيدي مثلا أنا جاي أنسلتي لكن جو سيكس حرام يكفر كم سبيك يغو حلال سبيك يغو حلال ولو سيدي أنسلت با يكفر مثلا une personne elle dit يجوز دانسلتي الله عز وجل هذا ولو سيدي أنسلت با سان كافر ولو سيدي أنسلت با لأن الاستحلال نفسه كفر التلفظ بالسب كفر فصيف ان دي دو يكفر صيف لي دو يكفر يعني واضح قال هذا مذهب الفقهاء والسائر اهل السنه القائلين بان الايمان قول وعمل نعم هذا بالاتفاق سلو كان سلط الله وسلم قفت يكفر عند اهل السنه قال وقد قال الامام ابن رهوي من أو قرين الإمام أحمد رحمه الله إلى تعلبك دل الإمام أحمد قال قد أجمع المسلمون على أن من سب الله من سب الله ورسوله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أمور قال كان أو قانعا إنه كافر بذلك نعم سلوي كان سلط الله أو صبحفت بالإجماع كسان كافر نقله ابن تيمية رحمه الله من الصارم المسلول فالسب واضح سلوي كان سلط الله أو كان سلط صبحفت فيكفر مسألة القتل تقدمت معنا سكوا التفصيل في القتل من يذكر ان فون ابي بيو ان سوري كان سلطان الله سو بروفيت سان كافر اما الحاكم المسلم يدوا الجوجي لان الى انسولتي فاس كوا الجوجمو في سب الله وسب الرسول نفس الشيء كانه في تفصيل في سب الله احسن في سب الله يستتاب أحسن في سب الله يستتاب سين أنسلتي الله الحاكم يستتاب يريد مرد فق توبة سين أبا فق توبة إلا تشوي سين كافر سين في التوبة فمسلم فمسلم سين في التوبة صحيحة بينه وبين الله سين لسان سيح فمسلم الله عز وجل غفر أما في مسألة الرسول كيف استوبة أم لا يقتل لماذا لماذا قد يقول قائل لماذا في حق الله لو تباسي في التوبة في حق الرسول يسفي تشوي ولو سيف التوبة لماذا نعم أحسنت أن الثاني بينه وبين الرسول أما القمي بينه وبين الله الله غفور رحيم أما في الثاني إلى أنسلت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنسلت الرسول فعقوبة له يسفي تشوي سلا توبة لبر أي للسانسير إلى آخره فسيدخل إلى الله لا التوبة ستنفعه يوم القيامة لكن يقتل لأنه إلى أنسلت الرسول عليه الصلاة والسلام أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقضنا دي جان لكن الآن إلى مور فيقتل يقتل به يقتل به فستموت غادا لا غرافيتي دو كانسولت الله الرسول لو فات دانسولتي تكفر لا بيرسون يكفر لان هذا شيء معلوم من الدين بالضروره كل المسلمين يعرفوا كيف با انسولتي الله يسولت انسولتي الرسول فالانسان ينتبه بعض الناس سون انيرفي لا بروميير شوز كي فاي انسولت الله صحيح تتعجب يا اخي سيتي انيرفي كالموتو او سيت انسولت ما ادري انسولت با الله عز وجل لا يجوز لك تنسولت حتى نفسك tu le trouves il insulte son nafs il insulte le monde il insulte Allah haji ou il insulte le rasoul qu'est-ce qui t'a fait le rasoul hatta tu l'insultes le rasoul sallallahu alayhi wa sallam nour wa huda wa rahmata lil alamin huwa il insulte ça t'ajab هذا الانسان ينتبه فهذا هذا الذي اردنا الان نذكر بعض الصور ونختم بها الدرس اي الان في هذا العصر بعض صور الاستهزاء انتشرت بعض الناس اسمك وما ادري اللي غافل اسكله يعني امور قد لا يعذر بها فالانسان ينتبه مثلا تدخل كثير من الناس الان او بعض الناس الان يستهزئ بالحدود واضح اسمك اسمك دو لا لابيداسيون اسمك يعني ان الاسلام الجي في كوبي لا مان دو فولور كذا كذا هذا استهزاء بالدين استهزاء بالدين ساغونت في الناقد ساغونت في الناقد تي سيريو او تي با سيريو فلا يجوز اتق الله كم ونبي في الناقد قال السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول نعم قال او ثوابه او عقابه في المتن ثوابه او عقابه بعض الناس مثلا يسموك الجنه بعض الجهال يفوض سكتش في الجنه مثلا اسموك يقول لا هذا كفر بالله او اسموك النار او اسموك النار واحد من الراي اللي انصح Ils lui ont dit, taq Allah, ce que tu fais c'est khatir, si tu meurs à la hada, tu peux aller fin nar. Il s'est moqué, il lui a dit, laisse-moi, je vais aller danser fin nar. Tu vas voir si tu vas danser. Hada kuf. كذلك بعض الناس يستهزئون بالحجاب فاسي منتشر جدا مثلا une voix une soeur بالحجاب الشرعي il dit on dort à la on dirait elle est dans une tente ou ils disent elle est hein ils disent c'est un fantôme ils disent أعوذ بالله si c'est que c'est du din لأن بعض الناس ils ont des choubas بعض الناس ils ont des choubas ينتبه هذا c'est pas que t'entends une personne smoker tu dis c'est un kafir لا بعض الناس مثلا ils smoke de ce hijab tout en noir elle se couvre tout maintenant il pense que c'est pas din il pense que din c'est le hijab hijab dans 2000 هذا. Il pense que c'est هذا. Il smoke min هذا. Il a l'habitude de voir ce hijab le hijab nouveau هذا. C'est le mukhalafa هذا. Tu la vois avec un hijab rose on voit son visage elle a du maquillage et elle a un pantalon l'ayadu billah c'est pas hijab هذا. C'est une fitna mais tellement qu'il est habitué à voir ça dès qu'il voit le vrai hijab il smoke هذا سبا كافر هذا يبين له إلي على خطر إلي على خطر سيدي سان فانتوم سكذا أعوذ بالله كيف سان فانتوم الله عز وجل إلا شرع هكذا الرسول إلا مطقي هكذا فالإنسان يتقي الله والله كسن بتت كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قائل يعني يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تلقيه في النار 70 خريفة إن كلمة لما أنا فيق 70 Kalima, si il pense que c'est din et il se moque de din, ce kalima le met en enfer éternellement. C'est mort à la hada. C'est mort à la hada. Fallait ça, yattaqillah. Une kalima, elle va faire perdre ton din, elle va faire perdre ton akhira et ça sert à rien. Bad al-Nas, il se moque pour faire rire un ou deux. Un ou deux. Ou il fait un sketch, ou il fait de l'humour, comme ils appellent ça. Il fait rire et il se moque. T'as fait rire 3-4 soufahas en face de toi et t'as perdu ton din. فالإنسان يغضب بهذا الدين يفعل رسبكتي الدين صحيح tu le trouves لماذا يسمك pas de lui t'as déjà vu toi une personne qui se moque de lui أبدا لأنه يفعل son نفس il aime son نفس لماذا تتمك de دين الله فلا يجوز هذا لا يجوز أما وقتت مسألة الكفر على المعين الإنسان يتورع صباها كذا ولو une personne اسمك ممكن لأن شبها ممكن لكذا لا solution صح أما الكفر هكذا لا بد كما نادي للعلماء لأن ممكن شوز طبعا كفرين ممكن فالإنسان في هذا الباب يكثر النصيحة يموتر لعل الله عز وجل يجعل في نصحه خيرا أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك تفضل تفضلوا سيدي البختيار الصبح لو الظهر ومن الظهر بدنا في الصبح كيف؟ شو كان سلطة الله صلى ابدا شوف السنه هذه مساله في سقط بلد وكذا اما السنه لا اما مساله انت تشوف عرف الناس الافضل كذا ماذا si c'est des waswas il a pas insulté c'est nous parle il insulte اما si c'est des waswas il a khiri ahsan c'est une مساله احيانا lui il a rien fait هو نعم لا celui qui a des waswas ça rend pas bien اما نحن parle celui qui insulte il va le dire avec salam celui qui est dans son nafs يعني si c'est des waswas حكم الوسواس معروف سبحانك اللهم